القاهرة. عبير الأقلام، إيقاع وأنسام، بريشة فنان، طبن الأحلام، أسمار وأشعار، ألوان وأنغام. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، إخوتنا أهلا بكم ومرحبا مع هذه الحلقة الجديدة وهذه تحيات أسرة الأربعاء. معكم غادة كمال ومحمد سمير، وعلى هندسة الهواء مصطفى عرفة. أخوتنا أهلا بكم ومرحبا، والتغطية الموسعة للعديد من الفعاليات الثقافية التي ربما تتركز في الآونة الأخيرة في العاصمة المصرية القاهرة. أهم هذه الأحداث بداية عام جديد من العلاقات المصرية الفرنسية الثقافية، والتي تأتي في إطار عام 2019، عام الثقافة في فرنسا ومصر. في التقرير التالي تغطية موسعة للزميل علي الطواب. بحضور وزيري الآثار دكتور خالد العناني والثقافة دكتورة إناس عبد الدايم والسفير الفرنسي في القاهرة، شهدت دار الأوبرا المصرية بالقاهرة حفل افتتاح عام الثقافة المصرية الفرنسي لعام 2019، والبداية مع كلمة وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إناس عبد الدايم. يسعدني اليوم أن نطلق الفعاليات الثقافية بين مصر وفرنسا التي أقرها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبهذا الحدث الكبير ودعمها له يؤكد على تقدير الرئيس للفنون عامة والانفتاح والتواصل الثقافي والفني مع العالم. نطلق اليوم الفعاليات من أرض مصر تأكيدا على علاقات الود والمحبة والتأثر الثقافي بين الشعبين، بعرض سوليستات فرقة بالي أوبرا باريس، والتي تقدم 4 حفلات ضمن مشروع اندبندانس تقام في القاهرة والأسكندرية بمشاركة فرقة بالي أوبرا القاهرة، وبعدها تتوالى الفعاليات والأنشطة والملتقيات التبادلية في شتى مجالات الفنون والأداب التي تبرز أشكال من الملامح الثقافية للبلدين في عدة مدن مصرية وفرنسية، وذلك بهدف إعلاء قيم الحرية وتيسير الاطلاع على الفنون إلى جانب احترام الآخرين والانفتاح على ثقافتهم من خلال الجولات الفنية الدولية ومشاركة مبدعي مختلف الثقافات والأساليب الفنية. أما السفير الفرنسي في القاهرة فقد بدأ حديثه بتوجيه كلمة شكر إلى رئيس دار الأوبرا المصرية، مؤكدا عمق العلاقات بين مصر وفرنسا باعتبارهما أحد أهم أصحاب الحضارات والثقافات المختلفة. مساء الخير، bonsoir à tous. C'est évidemment un plaisir d'être ici avec. مساء الخير، إنها سعادة بالغة بالنسبة لي أن أتواجد معكم اليوم بجانب وزيرة الثقافة ووزير الآثار في هذا الصرح، هذا المعبد للثقافة المصرية دار أوبرا القاهرة. واسمحوا لي أن أتواجد بالشكر إلى مدير دار أوبرا القاهرة لكونه سمح لنا أن نتواجد معكم اليوم. 2019 c'est une année qui a une résonance très particulière. يشهد عام 2019 هو تاريخ خاص للغاية في ظل العلاقات المصرية الفرنسية، حيث يشهد هذا العام مرور 150 عاما على افتتاح قناة السويس. هذا الإنجاز الفرنسي وهذا الرمز لأحد الرموز القوية لمصر، وقد رأينا أنه يتعين علينا بعد مرور 150 عاما على افتتاح هذا المشروع التاريخي الكبير والعملاق رأينا أنه يتوجب علينا الاحتفال به في 2019 بعد مرور 150 عاما على افتتاحه. Il y a maintenant un an, lorsque le président Abdel Fattah el-Sisi était à Paris avec le président Macron, ils ont décidé que cette année. وفي العام الماضي خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى باريس والتقى بالرئيس ماكرون وقرر الرئيسان أن يجعل من عام 2019 عاما ثقافيا فرنسيا مصريا وهذا هو السبب كوننا نحتفل اليوم بإطلاق هذا العام الثقافي. ثم أكد السفير الفرنسي على أهمية التعاون المشترك بين مصر وفرنسا وأن العام الحالي سوف يشهد مجالات فنية وثقافية وأدبية كبرى. إذن سيشهد هذا العام العديد من الفعاليات الثقافية التي تغطي مجالات كثيرة وتسمح بلقاءات فنية وثقافية بين الجانبين المصري والفرنسي. السيت انترنت est ouvert dès ce soir www. وهناك موقع الكتروني تم اطلاقه وهو يمكنكم هو متاح حاليا وهو www.franceegypte19.com يمكنكم الاطلاع عليه وسيتم بصفه منتظمه تحديث الموقع. Juste en disant celui que nous avons conçu. هذا العام الثقافي الساري لم يكن أن يتم إنجازه من خلال إلا من خلال هذا البرنامج الساري موضع التنفيذ موجودة خلفنا يمكنكم التعرف عليها وأود إذن أن أتوجه بالشكر إلى هؤلاء الرعاة الذين لم يكن لنا أن نضع هذا البرنامج موضع التنفيذ إلا من خلال مشاركتهم السخية. من جانبه أكد دكتور خالد عناني وزير الآثار المصري أن العلاقات المصرية الفرنسية سياسيا رائعة وهو ما سينعكس إيجابا على التعاون الثقافي بين البلدين مؤكدا وجود 40 بعثة فرنسية في مجال الآثار المصرية القديمة بالإضافة إلى معرض الآثار المصري عن الملك توت عنخ آمون الذي سيعقد في العاصمة باريس حتى سبتمبر 2019. العلاقات بيننا وبين فرنسا علاقات سياسية متميزة فبالتالي إن شاء الله العام الثقافي المصري الفرنسي يكون عام استثنائي وعام متميز. فرنسا شريك أساسي لنا في مجال العمل الأثار المصرية عندها أكثر من 40 بعثة أثرية بتعمل في مصر حاليا في مختلف محافظات الجمهورية عندها معهد أثار دائم والمعهد الأثار الفرنسية في المنيرة اللي فاو عندها مركز للدراسات في الكرنك وده مركز دائم وده يدل على عراقة التواجد والعلاقة الطيبة بين مصر وفرنسا في مجال الآثار. زي معالي السفير ما قال احنا ان شاء الله السنة دي وزارة الآثار مساهمتها بإذن الله هتكون ان احنا في معرض آثار لمجموعة من مقتنيات الملك توت عنخ آمون هتعود مرة تانية لباريس بعد فترة طويلة. المعرض ده كان في لوس أنجلوس تم افتتاحه في مارس 2018 وحيتوجه المعرض بعد كده إلى باريس من شهر مارس لغاية شهر سبتمبر عشان نتواجد في قلب فرنسا وقلب العاصمة الفرنسية بأعظم ما لدينا وهي الحضارة المصرية الفريدة بمجموعة متميزة من كنوز توت عنخ آمون لمدة 6 أشهر إن شاء الله بالإضافة إلى فعاليات هتستضيفها الأماكن الأثرية بإذن الله بالتنسيق مع وزارة الثقافة وفي خلال أيام في معرض هيتم افتتاحه عن قناة السويس بتنظمه هيئة قناة السويس في متحف الفن الإسلامي. هذا وقد وجهت إذاعة صوت العرب سؤالا للسفير الفرنسي. مساء الخير ويعني عام ثقافي مصري فرنسي إن شاء الله يكون يؤدي ثماره طيبة على الأرض. نتكلم في بداية سنة جديدة سنة سعيدة إن شاء الله. سؤال سعادة السفير يعني حتى اللحظة مصر قامت بما عليها أثريا دكتور العناني موجود وثقافيا دكتور إناس موجودة ووزارة الطيران حتى اللحظة لم نشهد عودة سياحية فرنسية بكامل قوتها. لا تحدث عن 100 رحلة أو حتى 200 رحلة في مطارات ثقافات مصرية، نتحدث عن ثقافة مصرية وسياحة ثقافية وسياحة أيضا دينية وسياحة علاجية، ونتحدث عن أمور كثيرة. حتى اللحظة سعادة السفير لم نشهد عودة فرنسية قوية للدولة المصرية. أتمنى يعني أن تنقل رسالة للدولة الفرنسية أن مصر 2019 مختلفة تماما عن مصر 2011 بكل أطيافها السياسية والثقافية والمعرفية، وأرجو أن تشجع الجمهورية الفرنسية أن تعود بقوة مرة أخرى إلى الدولة المصرية سياحيا كما عادت اليوم ثقافيا. شكرا. وأجاب لإذاعتنا قائلا هذا البلد الذي تغير بالفعل كثيرا منذ أعوام والذي يستعيد فيه استقراره بصورة قوية، ويجب أن أقول أن السائحين الفرنسيين عادوا بالفعل إلى مصر، وفي خلال عطلة نهاية العام وأعياد نهاية العام الحالية أواخر 2018 سمعت أنه في أسوان أن هناك العديد والعديد من السائحين الفرنسيين المتواجدين بأعداد غفيرة، حتى أنه قال أن أسوان كلها كانت تتحدث الفرنسية عشية عيد الميلاد. يتعين علينا أن نضاعف جهودنا من أجل أن نضاعف أعداد السائحين الفرنسيين في 2019 إلى مصر، وهذه رسالة قوية سيقوم السيد رئيس الجمهورية الفرنسية بتوصيلها إلى الفرنسيين عندما سيزور مصر خلال الأسابيع المقبلة. يجب مرة أخرى أن يستعيد أن يعود السائحون الفرنسيون مجددا إلى مصر بأعداد كثيرة نظرا لأهمية السياحة بالنسبة للاقتصاد المصري. وإذا ما كان هذا العام الثقافي الفرنسي المصري سيشارك في تنمية السياحة الفرنسية في مصر، فهذا سيكون من مبلغ من دواعي سرورنا. يذكر أن وزيرة الثقافة المصرية دكتورة إيناس عبد الدائم اختتمت كلمتها في دار الأوبرا المصرية بعرض لملامح العام الثقافي المصري الفرنسي 2019 قائلة لصوت العرب: حفلاتها تقام في مصر وفي الأسكندرية بإذن الله، فده شرف كبير لينا جدا استقبالهم النهاردة وتقديمهم العرض معانا. الحقيقة بعدها على طول يعني احنا عندنا مناسبة عظيمة وهي معرض القاهرة الدولي للكتاب، وطبعا عندنا مشاركة بإذن الله فرنسية كبيرة للحدث نفسه، ولكن كمان بننتهز الفرصة وبيقام معرض الحقيقة بعنوان طباعة الحرف العربي. وهذا المعرض أقيم عدة مرات في فرنسا، ولأول مرة بيقام إن شاء الله بمصر، وهيقام من خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب. إلى الملتقى في لقاء آخر إن شاء الله. ما زلنا معكم يا سادة يا كرام، وسلسلة من الفعاليات والأنشطة الثقافية في مختلف الربوع، وحراك ثقافي آخر يرصده الزميل محمد سالم في التقرير التالي. الإخوة الأعزاء في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. نظمت كلية الألسن بجامعة عين شمس بالقاهرة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية تحت عنوان لغتنا العربية بين الواقع والتحديات. ناقشت الندوة أهم التحديات التي تواجه اللغة العربية في الفترة الراهنة والجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات. في بداية الندوة تحدث الأستاذ الدكتور محمد الوزير، أستاذ النحو والصرف بكلية الألسن جامعة عين شمس وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة. وسأعرض على حضراتكم في عجالة ثلاثة من القواعد الصرفية الصوفية والنحوية الجديدة المعاصرة. القاعدة الأولى صرفية، وهي استعمال صيغة جديدة للمبالغة في اللغة العربية المعاصرة، وهي صيغة فعيل بفتح الفاء وتشديد العين لإفادة معنى المبالغة. هذه القواعد عرضت على مجمع اللغة العربية وأقرها المجمع واعتمدها مؤتمر المجمع على مستوى المجامع العربية. هذه القاعدة صيغة فعيل للمبالغة في مثل أكيل وحبيب وحريف وحفيظ ورقيب وسريح وسميع وسميد وسهير وشبيح وشبيب وشبيل وشويط وصييد وعنيف وكسيب ولعيب، ويعني أمثلة كثيرة جدا تخضع لقاعدة واحدة وهي صيغة فعيل في اللغة العربية المعاصرة تدل على معنى المبالغة. القاعدة الصرفية الجديدة الثانية هي إلحاق الياء المشددة بأسماء جامدة للدلالة على الألوان الفرعية. الياء المشددة لها وظائف في اللغة العربية، لها وظائف مثل النسب، وقال مصر مصري رجل مصري، وتدل على معنى الوحدة في مثل رومي، أي الواحد من الروم. القاعدة الجديدة هي أن الياء المشددة أخذت وظيفة جديدة في اللغة العربية المعاصرة، وهي الدلالة على الألوان بشكل شائع، على الألوان في مثل ذهبي وفضي وبرونزي ووردي ورمادي وزهري وكحلي ولبني وسماوي وبني وزيتي وزيتوني وقمحي وعسلي وبرتقالي وأرجواني وخمري وسكري إلى غير ذلك. عربي بتتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلى. الإعلامي والشاعر المعروف الأستاذ جمال الشاعر فتحدث خلال الندوة عن أهم التحديات التي تواجه اللغة العربية في الفترة الحالية. احنا بنعمل الهوية قولا واحدا، المسألة الأخرى اللي عندنا لازم الوجود، دي حقيقة. احنا في مأزق خطير جدا. يعني أنا فاكر زميلة لينا في الإعلام جات مرة بمناسبة اللغة العربية واليوم العالمي للغة العربية، جات مرة كده وقالت أنا زعلانة جدا، أنا متضايقة جدا. قلت لها إيه؟ قالت حاسة إن عندي انحطاط. قلت لها لا، ليه بس انحطاط؟ إيه يعني؟ قالت لي لا صحيح حاسة عندي انحطاط. قلت لها إيه بس ليه؟ انزعجت جدا يعني، إيه انحطاط؟ قالت لي والله عندي ديبريشن. قلت لها ده اسمه إحباط. المهم يعني إنه هذا بيشرح لنا أزمة اللغة. الحالة المجتمعية في المجتمع المصري الآن كلنا عندنا حالة إحباط. دكتور مجدي صامد في الهزيمة كما يقول محمود درويش في قصيدته الشهيرة، يعني يحارب لوحده وإن هزائم كثيرة وهو صامد إنه يكمل مشواره، ودي حاجة رائعة. أرجع لمسألة الهوية، طول ما دكتور مجدي بيتكلم على المقارنات بين الإنتاج أو المنتج العلمي العربي والمنتج بتاع الخواجة، عندنا عقدة الخواجة، وكان الأستاذ سيد حجاب الله يرحمه كان يقول لي على فكرة أنا عاوز أقول لك على حاجة، يقول لي اتضح إن الخواجة أنصح مننا، أنصح من بني آدم، يعني كأن الخواجة مش بني آدم، يعني اختراع تاني. فإحنا عندنا عقدة الخواجة دي بقوة. دكتور مصطفى صفوان، ويا سادة يا كرام، ما زلنا معكم ويسعدنا أن نرحب بالمسرحي الأردني المعروف أستاذ غنام غنام، مسؤول الإعلام والنشر في الهيئة العربية للمسرح. أهلا بك أستاذ غنام. يسعد مساكي، وأنا سعيد جدا أني موجود في صوت العرب اللي دائما متابعنا أول بأول، وما بتخليش ولا شارقي ولا واردة في المسرح العربي اللي بتتابعها، وصارت هي نافذة مهمة لنا. المهرجان ده يعني إن شاء الله هيكون لي شأن خاص هذا العام، ربما لأنه يقام في القاهرة، وربما لأن حضرتك أيضا هتبقى مسؤول عن أشياء كثيرة وأمور كثيرة سوف نستعرضها إن شاء الله في ما يتبقى من الحلقة بإذن الله. شكرا لك، حتما راح يكون يعني دورة غير عادية إن شاء الله. لكن بسمح لنا في البداية نحن نشكرك، لأن أنا أعلم من اللحظات والساعات التي قبل انطلاق المهرجان هي خلية نحل للإعلام داخل المهرجان. هنتكلم بالتفصيل عن نشاطكم ولكن بعد الفصل. ويا سادة يا كرام، عدنا مرة أخرى مع ضيفنا في الاستوديو المسرحي الأردني المعروف غنام غنام، مسؤول الإعلام والنشر بالهيئة العربية للمسرح ومهرجان القاهرة، مهرجان الهيئة العربية للمسرح هذا العام يعود بعد أن تجول في عدة دول عربية لمدة 10 سنوات، وكانت الانطلاقة الأولى أيضا من القاهرة. الحقيقة أنا سأستعير تعبير استعمله الأمين العام إسماعيل عبد الله، يقول مهرجان المسرح العربي أخذ شهادة ميلاده من القاهرة في عام 2009، ثم تجول في مختلف الدول العربية وعاد في عشريته الجديدة، يعني خلص 10 سنوات والآن في العشرية الجديدة يبدأ مرة أخرى من القاهرة. لما لها من مكانة ولما توفره من مناخ مسرحي وثقافي مهم، لنبدأ إن شاء الله يعني تحول جديد في مسيرة المهرجان الحقيقة سيشهدها إن شاء الله بعد هذه الدورة، مراكمين ما تم يعني حصاده في الدورات العاشرة وما سيتم حصاده في هذه الدورة لنفتح أفق جديد لهذا المهرجان والمسرحيين العرب. كلمة الافتتاح في المهرجان المعتاد أن يلقيها ضيف من خارج البلد المضيفة للمهرجان، وهذا العام سيكون كلمة الافتتاح لفنان جزائري. هي مش كلمة الافتتاح الحقيقة، كلمة الافتتاح راح تكون للأستاذ إسماعيل عبدالله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، ولكن ستكون كلمة اليوم العربي للمسرح الذي يصادف في 10 يناير من كل عام، ونحن قد عمدنا إلى أن يكون افتتاح المهرجان في هذا اليوم لتكريس الحدثين مع بعض، وكل عام يكون هناك قامة مسرحية عربية عالية يهمنا أن نستمع إلى خطابها. في هذا العام سيكون الفنان الجزائري الكبير سيد أحمد أقومي، وهو فنان مسرحي وسينمائي وتلفزيوني وإذاعي، وكان مديرا للمسرح الوطني في الجزائر ومديرا لأكثر من مسرح جهوي. هذا الفنان الحقيقة الذي ناضل في فترات صعبة في الجزائر عندما مرت بالعشرية السوداء، عشرية الرصاص والدم، كان من المسرحيين المناضلين حقيقة، لأنهم مجموعة ناضلوا بالمسرح من أجل درء الموت عن الجزائر. سنستمع إلى كلمته في افتتاح الغد، وهي كلمة موازنة وقوية وفيها الكثير من التعبيرات الهامة، وسنتعرف إلى شخصه. وكنت اليوم أنا في المؤتمر الصحفي بقول أنه احنا في عنا تقصير في التواصل بين مشرق العالم العربي ومغربه، فمن الطبيعي انك تلاقي حدا في المشرق ما بعرفش سيد احمد أقومي، وهذا خطأ نتحمله نحن كمسرحيين، تتحمله المؤسسات هنا وهناك من اجل يعني لانها لا تروج الحقيقة، لا تصنع نجما، اللي بتصنعه عمالها مواقع التواصل الاجتماعي ربما توسط القاهرة بين المشرق والمغرب العربيين سيكون له دور في هذا التقريب الذي أشرتم إليه، وتعريف المشرق بنجوم ومسرحي المغرب العربي. يعني هو مش بس موقع المتوسط، وموقع المتوسط على فكرة جايب حوالي 100 مسرحي جايين على حسابهم ليكونوا في هذه التظاهرة، وهذا رقم لم يصله مهرجان المسرح العربي عربي الحقيقة. احنا دايما يعني تعودنا يجي 10-20 مسرحي عربي يتابعوا المهرجان على حسابهم، في هذه السنة ربما يكونوا أكثر من 100، لأنه ما في دولة عربية ما إجاش منها الآن مسرحي إضافة إلى 400 ضيوف. إذن هي في موقعها المتوسط ليس سهلت بالتعريف الحقيقة، سهلت التواصل بشكل كبير. وطبعا مصر طول عمرها منصة تضيء يعني ترمي الضوء على من يعبر بها. دائما كنا بنعرف انه المطربين اللي بيجوا من شهر لازم يجوا من القاهرة، التلفزيونيين لازم يطلعوا من القاهرة، فهي مركزية في الوطن العربي وليست المسألة يعني جاي اعتباطا. هذا تاريخ كبير لعبته مصر والقاهرة. أستاذ غنام قلت انه رقم غير مسبوق ان يأتي 100 من المسرحيين على حسابهم، رقم غير مسبوق ايضا ان يتم تكريم 25 شخصية في المهرجان. كيف تم اختيار الشخصيات ولماذا وصل عدد المكرمين الى هذا العدد الضخم؟ يعني انت كمان جيت على نقطة كمان يعني يتم الحديث حولها الحقيقة في خلال هذه الفترة. اولا هو من عادة المهرجان ان يكرم من 1 إلى 10 مكرمين في كل بلد يحتضن اللي احنا عارفينه. نعم. ويتم تجاوز المسألة بناء على ظروف. يعني قبل ان ادخل في التفصيل المصرية، في الجزائر مثلا كرمنا 16. والسبب ان كرمنا 16 ان الجزائر اختاروا من تبقى من مناضلي فرقة جبهة التحرير التي ناضلت اثناء مقاومة الاستعمار الفرنسي، وهم مجموعة عددها 16. فاضطرينا ان يعني فعلا ننزل عند أهمية هذا التكريم ونكرم 16. في مصر كان الاتفاق مع الجهة الشريكة وزارة الثقافة أننا سنكرم 15، وبدأ التداول ببعض الأسماء لأنه الجهة المحتضنة الشريكة هي اللي لازم ترشح، نحن لا نرشح، أهل مكة أدرى بشعابها. فبدأ الترشيح، صدف أن هناك واحد من الأسماء الذي كان يتم التداول فيه توفي، وهو الأستاذ ناجي شاكر رحمة الله عليه. فعندما وضعوا القائمة وضعوا قائمة مكونة من 15 و10 احتياط، وكان يعني قصدهم انه يعني يكون في اسامي بالتسلسل. الامين العام الحقيقه اسماعيل عبد الله عندما راى العشر اسماء الاحتياط قال جمله: لا يمكن ان يكون هؤلاء لاعبوا احتياط، لانهم كانوا دائما لاعبين اساسيين بارزين. وبالتالي علينا ان نكرم 25 اذا وافقت مصر، فوافقت مصر. السؤال اللي واجهني مباشره انا يعني متحدث اعلامي في الهيئه انه مش 25 بيقلل هيبة التكريم، عدد كبير. هو حقيقة هذا سؤال منطقي، ولكن مش 25 هيبة زي اللي حنكرمهم بكرة. يعني كل واحد منهم يرفع عماد المسرح إلى عنان السماء. امبارح لما كان منهم 16 مجتمعين كانت القاعة تكاد تطير، تكاد تحلق. لأنه كل واحد منهم لا يحتاج إلى تعريف ولو جمهوره، ولا يحتاج الى تعريف، مجرد ما تقول عزة العلايلي خلصت الحكايه، بتقولي رشوان توفي خلصت الحكايه، بتقولي سمير العصفوري خلصت الحكايه، جلال بتقولي نفس الشيء مع حفظ الالقاب للجميع. اذا نحن سنرفع عمد للمسرح غدا ب 25 قامة أثرت وأثرت في المشهد المصري والعربي في نفس الوقت. وهذا يتفكر فيه الأستاذ إسماعيل عبد الله إن عندما قرر إن يتم التكريم ل 25 وليس فقط ل 15، يعني جملة إن هم فعلا ما يكونوش رقم احتياطي ده الرقم أساسي، جملة ليها معاني كتير جدا في عالم المسرح. بالتأكيد. نعم، كما ذكرتم هذه ستكون دورة عادية، وذكرنا ربما أكثر من عامل موضوع 100 مسرحي جاءوا على حسابهم وموضوع عدد التكريمات، ولكن بالتأكيد أيضا الفعاليات بعد 10 سنوات من عمر المهرجان ستكون مختلفة أيضا وتكون غير عادية. خلينا نقول انه احنا كل سنة يمكن بالعادة لما تصير يعني الحدث كثيرا ما يعني بيطلع لنا انتقادات، صدق أننا نأخذ هذه الانتقادات على محمل الجد أولا، ومن ثم نجلس لتقييم الحدث بقسوة شديدة. نحن نقيم أنفسنا في النقد الذاتي أكثر من الناس، ولذلك نتجاوز في الدورة التي تلي كل الهنات والأخطاء التي مرت أو كان يمكن أن تصيب مسيرة المهرجان. لذلك هذا المهرجان هو حصيلة خبرة العشر دورات. نعم. وبالتالي ما حصل فيه ما سيحصل فيه هو خمير العشر دورات بالمؤكد، من حيث نوعية العروض، من حيث أهميتها، من حيث أهمية التمثيل العربي، من حيث عدد الناس المشاركين، من حيث الورشات، من حيث المؤتمر الفكري. مؤتمر الفكري الذي يتم في هذه الدورة هو أكبر مؤتمر فكري تم على مدار الدورات السابقة كلها، وبالتالي حتى أخذ منها منحة آخر وهو ندوة نقل التجربة همزة وصل المسرح المصري من 1905 إلى 1952، والتي ستكون أول حلقات. جميل جدا. طبعا لأنه يجب أن نبحث في هذه المنطقة ونواجهها نقديا حتى نورثها للأجيال القادمة مدروسة وليست مجرد تاريخ. ربما بذلك تقيمون بالفعل كما ذكرت عمدا للمسرح، عمدا جديدا للمسرح، وأسسا جديدة للمسرح تكون نبراسا لعشر سنوات أخرى من عمر المسرح العربي. مؤكد هذا طموحنا الحقيقة، ونأمل أن نحققه. وأبشرك بأنه احنا عادة عندما نضع مخطط للمهرجان نحرص على أن ننفذ بحذافيره، لأنه تنفيذه كاملا هو واحد من أهم العلامات بالنسبة لنا. وأذكر هيك حاجة على سبيل المثال، كان لما عملنا الدورة في الشارقة في عام 2014 طلبت من الجهة الإعلامية الرسمية في الشارقة أن نقدم لها تقرير ماذا سيحدث في المهرجان، فقدمت لها التقرير بأسرت الهيئة. فلما خلص المهرجان طلبوا منا أن نقدم تقرير ماذا حدث في المهرجان، فقدمت لهم نفس التقرير. مشيتوا بالحرف مش نفس التقرير. قلت لهم نعم، كان سيعرض عارضة سيعقد عقدة وبالتالي سيكرم كرمة وهكذا. إذا نحن نضع البرنامج الذي يجب أن ينفذ، لا نضع برنامجا يعني فيه قفزة في الهواء، نضع برنامج عارفين بالضبط، لأنه نبدأ التحضير للمهرجان فور انتهاء الدورة الحالية. أنا على ذلك. يعني هذه مسألة محسومة. مجرد ما تعودوا طبعا بعد القاهرة بيوم هيبتدي الاستعدادات للمهرجان القادم. لا لا لا لا. إحنا الشغل الأصعب يبدأ عنا بعد المهرجان. يعني التفاصيل كثيرة وربما المهام التي ستقوم بها كثيرة. في عجالة، كيف سيكون دورك في المرحلة المقبلة؟ الحقيقة المرحلة الأصعب بعتبرها تنتهي غدا، وهي مرحلة الإعداد والافتتاح. مجرد ما عاد الافتتاح تبدأ أنت تتعامل مع تنفيذ البرنامج، يعني هذا الحرص والتفاصيل الصغيرة، إنما الإعداد وضمان الأشياء في مكانها هو المهم. ولا وأشير أنه أنا مش لوحدي الحقيقة، إحنا مجموعة بسميها كتيبة من المقاتلين. شاهدت هذه الكتيبة من قبل. وهذه الكتيبة مكونة من 7 أشخاص فقط لا غير. هؤلاء الناس بيستقبلوا الآن في المطار، أنا موجود في الإذاعة، الناس بتسلم الناس اللي جايين غرفها، وإحنا لما يوصل عنا الضيف بيعرف غرفته مباشرة، يعني حتى جوازه بنكون حاطين له إياه على ريسبشن بحيث أنه ما يقلقش. بالإضافة لأنه مواعيد التدريب، مواعيد الندوات، إحنا عندنا 28 مؤتمر صحفي أثناء المهرجان، يعني هذا لوحده سوق صحافة غير عادي. عندنا المؤتمر بيكون في صالتين متجاورتين، وعندنا نشرة يومية فيها 24 صفحة، وعندنا متدربين من الشارقة عددهم 20، وعندنا متدربين في الأكاديمية، وعندنا متدربين يعني إن شاء الله إن شاء الله تكون معنا في استوديو صوت العرب بعد نهاية المهرجان وتقدم لنا تقريرا، يعني بالتأكيد سيكون نفس التقرير الآن. يعني إن شاء الله أنا آمل إني أضيف لك أكثر، بما أنه مصر بتضيف عادة وبتعطي يعني من جمالها جمال ومن إيقاعها وثقافتها. أنا بتأمل أنه يجي نقول لك حققنا أكثر مما كنا نحلم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. سيندمج أكثر في الفترة ساعات على فكرة. نشكرك أستاذنا الإعلامي الأردني الكبير الأستاذ غنام غنام، ومسؤول الإعلام بالهيئة العربية للمسرح. نتمنى لكم التوفيق في مهرجان المسرح. إلى ذلك أنه كاتب ومخرج وفنان أيضا يعني في مجال المسرح، وإحنا سعداء أنك استطعت من وقتك وانضميت إلى إذاعة صوت العرب، ويعني كنت معنا في هذه الاستضافة القيمة. أنا بشكركم على اللفت الجميل اللي حطيته مقدمة آخر من خدمات الوهراني عشان نختم فيها حوارنا. انتوا اكرمتوني جدا, شكرا لكم على التواصل. شكرا جزيلا. ويا سادة يا كرام, كنا معكم من امام الميكروفون غادة كمال, محمد سمير, وعلى هندسة الهواء مصطفى عرفة.